حجج العقول من حيث هي، لأنه بعض من ينتسب للحديث بعضهم وقع له غلط لما نظر إلى السلف يذمون علم الكلام، ظن أنه ذم لحجج العقلية، فهمتم؟ لأنه في ذم الكلام هذه مهمة جدا. ثم طائفتان، يعني الآن ما موقف ذم الكلام إذا نظرت له هو متواتر عن السلف، فهمت؟ شيء متواتر لا ينكر، يعني ما يجي أحد يقول لك السلف لم يذموا علم الكلام، لا ذموه، وفي طبقات إلى الطبقة الثامنة، يعني تخيل ثماني أجيال متتابعة من الصحابة إلى ثماني أجيال، عد ثماني أجيال كل طبقة يعني تواتر عنهم ذم علم الكلام، كما جمعوا الهروي في ذم الكلام وآله. الآن موقف من نظر إلى هذا الذم المتواتر خاصة عمن ينتسب للأئمة في الفقه كالشافعي الإمام رحمه الله، تواتر عنه ذم علم الكلام. البيهقي وابن عساكر باعتبار أنهم أشعرية وينتسبوا المذهب الشافعي في الفروع وقعوا في حيرة، فقالوا كلام الشافعي يحمل على القدرية، تأويل، شوف تأويل، قالوا ذم الكلام اللي موجود في كلام السلف والشافعي على جهة الخصوص هذا نازل في القدرية. والبيهقي ليست هذه أول تأويلاتي لكلام الشافعي، بعض الناس لما ينتسب لمذهب إمام في الفقه يظن أن له يعني سلطة سلطان تأويل كلامه، أدرى الناس بكلامه، كما كلام الشافعي لما قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، البيهقي وابن عساكر حتى السجزي مع أنه رد على الأشاعرة لكن وقع في هذه الهوة والله المستعان، أنهم قالوا المقصود به كفر دون كفر، واستدلوا بأثر ابن عباس في آية الحكم، شو الله عجيب سبحان الله الأمر هذا، يعني قالوا المراد به كفر دون كفر ليس هو الكفر الأكبر. تدري لماذا هذا كله ذم الكلام مقصود بالقدرية والقرآن مخلوق المقصود به كفر دون كفر؟ لكي لا يكفر أصحاب الأشعرية، لأنه الجويني صرح بالعقيدة قال نحن إن لم نقل القرآن مخلوق هكذا فنحن نقول أما الألفاظ فهي مخلوقة، لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في هذا. يعني الجويني يقول نحن إن خالفنا المعتزلة في قولنا القرآن غير مخلوق فمرادنا المعنى، أما الألفاظ الحروف أعوذ بالله حروف القرآن فهي مخلوقة. إذن هذا قول اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا قول لفظي صلى الله عليه وسلم، كلام الكرابيسي بل أشنع، لأنه الكرابيسي قال من قال القرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق، بعد ذلك جاء الكرابيسي فقال جبريل هو قول ما قاله جبريل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبليغ للقرآن مخلوق، حتى أحمد يقول جاه ما جرى أن يذكر جبريل. فجاءت الأشعرية فقالوا كل مصحف في الأرض إنما مداد ورق هذا مخلوق، أما المعنى الذي في نفس الله كذا يقولون هذا غير مخلوق. طبعا هذه قضية ناقشناها كثيرا، أقصدي فقط أن أبين لكم أنهم يؤولون ذم الكلام على القدرية، فهمتوا؟ هذا صنف، صنف منا ممن ينتسب للحديث، يعني يروي بالإسناد كما العساكر وبيق، تجد لهم أسانيد وبحث في الأحاديث، لكن أصحاب أهواء لما يقفون أمام هذه الآثار يحرفونها. قسم آخر بعض الحنابلة ليس كلهم من المتأخرين، لما نظر إلى ذم الكلام ظن أن السلف يذمون حجة العقل من حيث هي، هذا غلط على السلف. وبالأمس قرأنا بعض النصوص عن ابن أحمد والدارمي كثيرة جدا، بل في القرآن ضرب الأمثال، هذا نوع من الحجة العقلية، لكن بالمحور الذي ذكرناه هذا العقل عند السلف يدور على ثلاث معاني، بالمحور هذا، لأنه حجة العقل مبنية على الوحي وتكون شاهدة ومصدقة، أما أن تكون حاكمة منشئة للأحكام كما يقول أهل الكلام يعني تشرع فهذا هو طاغوت العقل، سلسان طاغوت العقل عياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هذا موقف السلف واضح، لكن أولئك المتكلمين مهم ذكر منهجهم، لأن القضايا التي سنذكرها بعد ذلك في المخالفات مبنية على هذا المنهج ولو على جهة يعني الاختصار في ذلك. فبالنسبة للمتكلمين في مسألة العقل والنقل هذه من المعارضات التي ابتدعوها، وهو هل العقل والنقل يتعارضان أم لا؟ على قولهم هم يقع التعارض، وإذا تكلموا عن العقل هم إذا تكلموا عن العقل فيريدون قواعد الكلام، قواعد الفلسفة، مستقر من قواعد الفلسفة يسموها حجج عقلية. واضح؟ إذا قالوا العقل والعقل هم ما يريدون العقل الذي علوم فطرية ضرورية ولا لا لا لا، العقل يريدون القواعد، ما استقر من قواعد الفلسفة من معانيها. فإن هي شوف يقررون بها العقيدة، بيشوف المنهج ابتداء، هو لما يريد أن يقرر مسألة عقدية مثل رؤية الله عز وجل هو يقررها كقاعدة بقواعد الفلسفة ابتداء. شوف المنهج. فإن وجد في النصوص ما يوافق هذا القول ولو من جهة التأويل قال به، فهمت؟ وإذاك المعتزلة لما يقول الله لا يراك بصراحة، طب يستدلون، تلقى القاضي عبد الجبار واحد طبغية المعتزلة فصول 5 عندهم يقول، يذكر الآية والأحاديث، وجون يومي الناظرة يقول منتظرة ويلبس ناظرة للثواب وكذا، ردينا عليها كثيرا من هذه الأشياء الحمد لله. لكن انظر لماذا يستدل بالوحي إذا كانوا ولا يرى الوحي في حجة والعقل مقدم عليه. هم يستدلون به لأمرين. الأمر الأول حتى يبينوا أنه ماذا الوحي يوافق ما هم عليه. ثانيا هذه الزندقة وشي تلبيسا على الناس، لأنه يجي واحد يقول الله لا يرى لقول أفلاطون، كيف أفلاطون نبي هذا، هذا كيف يقولوا شك، يقول الله لا يرى قال الله، وهذا السلف سموه زنادقة بهذا الاعتبار. ولقاعدة لهم أن السلف يصفون الزنديق هو من يأتي بفكرة كفرية يستدلها من النصوص. كل من يأتي بفكرة كفرية، فكرة كفرية مبنية على إلحاد، مبنية على زند، يعني على أديان كفرية أخرى، ويستدلها من جهة الشرع، فهمت؟ يعني فكرة وضعها وناس كفار أعداء لله ورسوله، ويستدلها من جهة الشرع، ويستدلها من جهة النصوص، فهذا يسمى زنديق. هذا من أحد تسمية بالزنديق. وضع النقطة. طيب لذلك هم الآن في طريقة في المنهجية التي يسيرون عليها، هم يبدأون يا جماعة بتقرير قواعد الفلسفة. لذلك ما يمنعكم من الاحتجاج بالنقل مع وضوحه؟ عندهم اعتراضات. واضح؟ قبل أن نأتي الاعتراضات نوضح لك الفكرة كيف بدأت، وإن كان أشرنا إلى ذلك في مسألة علم الكلام. لكن ظهرت مسألة المعارضة بين العقل والنقل عند المعتزلة، يعني بوضوح تام، بارك الله فيك، عند المعتزلة بوضوح تام. المعتزلة لما نقول معتزلة، المعتزلة بدأت مع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل حلقة الحسن البصري فيما يذكر ويروى، وعمر بن عبيد. البداية هي بدأت مع القدرية، فما يفهمنا قدرية البصرة، لكن قدرية البصرة كما يذكر أحمد في واحد الأثر هكذا داخل في كتاب السنة، لكنه أثر مهم جدا ينتبه له طالبين لما يصل إليه. لما يقول أحمد القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة، كان أثر في كتاب السنة هكذا مر معنا وشرحناه في موضعين إن شاء الله. مش معنى القدرية شد اجتهاد المعتزلة، القدرية باش تفهم وجودوا في بصرة قسمات، صنف تأول من النصوص فقط، تأول باطله من النصوص، وصنف تأول باطله بقواعد الفلسفة. هذا الصنف الذي تأول قواعد الفلسفة هم المعتزلة، اللي هم عمرو بن عبيد واصل بن عطاء، فهمت؟ عندهم امتداد الأفكار أخرى مجوسية وكذا وكذا وكذا. أما مثل قتادة وغيره هذا لم يكن له أفكار فلسفية، مع أنه مبتدع واقع في بدعة، أو سعيد بن عروبة وهشام الدستوائي وهؤلاء هم المحدثون، يعني مروا معك ثقات المعدلين، هؤلاء لم يكن لهم أفكار فلسفية. مش نقول هذا عذرا لهم، احنا نوصف الواقع كما قال أحمد، هذا مرض القدرية أشد شيئا من المتزال. يعني هؤلاء أهل صلاة، يعني تشوف قتادة مشترك صلاة تشارب خمر، أما عمرو بن عبيد يسكر ويعبث، ولما يصلي وحده يبقى يعبث، وكثيرون يترك الصلاة ونحو هذا. فلما تنظر إلى القدرية وتنظر المعتزلة تجد القدرية أشد اجتهادا. هذا التفريق عند بعض الصنف مؤثر في الحكم. لذلك المعتزلة كفار، المعتزلة كفر. كنت أستمع مرة يعني قديما للحازمي ويقول هذا الجهمية كفار باتفاق السلف، والمعتزلة فيهم خلاف، والأشعرية فيهم خلاف. بعض كثير يحكي الخلاف المعتزلة. لابد أن تعلم شيئا، أن الاعتزال هو امتداد للتجاوم، ولذلك أعداء أحمد امتحنوا من؟ المعتزلة، فهمت؟ هذا ذكرناه في المعنى، الذين امتحنوا الإمام أحمد هم المعتزلة. لذلك هل يعني الإمام أحمد يعني لما كفر الجهمية وكفر المعتزلة أولئك الذين في زمانه، فهمت؟ المعتزلة من جهة تأثيرهم في التجهم أنهم أعطوا التجهم بعدا فلسفيا، لأن كل من كان يحتج بالباطل قبل والجهم كانت عنده أفكار إلحادية، لكن ما جرأ أن يبرز أفكارا فلسفية، ما كانش عنده جرأة يجي قدام الناس يقول لهم أفلاطون أرسطو. أما المعتزلة صرخوا، فهمت قضية؟ صرخوا وقالوا العقل محكم على النقل، ولذلك هم أول من ابتدعوا أن خبر الواحد وخبر الأحد ليس حجة في العقيدة. من قال هذه؟ قال بشر المريسي، وهو أول من اخترعوا أن خبر الأحد يفيد الظن، مسألة الظن والقطع. شكون أول من قسم؟ المعتزلة. فيسمون ما ثبت من جهة النقل ظنيات، وما ثبت من جهة العقل قطعيات. فهمتم؟ هذه أصول من المعتزلة. تجد بعض الجهال يقول لك تكفير ظني ولا تكفير قطعي. وجبنين جبت هذه، تدري منين خرجت لك هذه؟ افتح راسك تلقى خرجت من عند بشير المريسي امتداد. وذاك الشافعي نظره، الشافعي في جماع العلم أو جماع العلم وفي كثير مواضع في الرسالة لما يعرض لحجية خبر الأحد تنصيصا هو يرد على أهل الرأي. ولازم نفرق بين خبر الواحد وخبر الأحد. أهل الرأي موقفه من خبر الواحد. ما معنى خبر الواحد؟ يعني أن يكون لكل راوي في كل طبقة. ومتى هو تفهم القضية هي تحديد مفاهيم، وإلا الشيء الذي نذكره كله باطل. فهمتني؟ خبر الواحد شيء يكون عندي راوي في كل طبقة. عند أبي حنيفة وجماعته إذا كان كل راوي في كل طبقة وهذا خبر الواحد عارض قياسا فإن القياس يقدم عليه. ويك شروط قبول خبر الواحد عند أبي حنيفة، أولا أن يكون مما تعم به البلوى، يعني يكون في أمر مشتهر، ما يكونش في أمر ضيق بين اثنين حصله، أمر اشتهر به البلوى. اثنين باش يقبل خبر الواحد، أن لا يخالف قياسا. ثلاثة أن لا يخالف الراوي راوي الحديث، ألا يخالف مرويه. إذا اجتمعت هذه ثلاث شروط أبو حنيفة يقبل خبر الواحد. إذا واحدة من هذه الشروط اختلت فإنه لا يقبله. طبعا هذا لا يهمنا الآن، الذي مبحث آخر أصولي. لكن خبر الأحد وش هو عند المتكلمين؟ خبر الأحد كل ما لم يبلغ حد التواتر. نعم، وأن يكون الراوي فقيه. بارك الله فيك. قلت خبر الأحد هو كل ما لم يبلغ حد التواتر. شو معنى التواتر؟ التواتر هو جماعة يعني يتكاثرون فيستحيل تواطؤهم على الكذب، فهمت؟ هذا يسمى تواتر. إذا كان الحديث من هذا الجنس يقول لك نقبله، ركز معي، نقبله كحديث، لكن كدلالة حديث، احنا عندنا حديث النزول متواتر، عندنا حديث الحديث العلوم متواترة، يقول نعم هي متواتر نقبله، لكن نضع لها معنى، يعني بعد ما نقبلها كحديث بعد ذلك نزل عليها قواعد الفلسفة في المعاني. فبالتالي سواء قبلوا ولم يقبلوا حيعرفوا، لكن داروا أصل. قال لك خبر الواحد الأحد، عفوا خبر الأحد ما بلغش حد التواتر. قال لك هذا يحتج به في الأحكام في الفقه يعني، ولا يحتج به في العقائد. وهذه بدعة قديمة. وإذاك شريك بن عبد الله النخعي القاضي لما قالوا له المعتزلة ماذا تقول رحمه الله، قال نحن أخذنا ديننا عمن أخذنا عنهم الصلاة والصيام والحج، وهم عمن أخذوا. وإسحاق لما وقعت شبهة لعبد الله بن طاهر في حديث النزول، وقالوا أن إسحاق مشبه كذا بعض المعتزلة لما كان يجلس، فقال له إسحاق في ضمن المناظرة أيها الأمير إنما روى هذه الأحاديث من روى الصلاة والصيام والحج والزكاة، يعني نفس الرواة. يعني كنت تروح أنت مثلا تقرأ صحيح البخاري، هذا كتاب التوحيد وإذ كتاب الوضوء وقرأ سند منه سند من نفس الرجال. لو كان القوم لا تقبلهم في العقيدة من باب قولهم تقبلش في الفقه، حجة واحدة. قال له فإذا أبطلنا قول منا أبطلنا الشرع، وهذا المراد الزنادقة. والزنادقة مش مراده باش تبطل الدين، يدل القواعد فيبعد بها. فهمت القضية وراي؟ فلذلك هم لا يقبلون خبر الأحد. طبعا السؤال المطروح، تجد بعض من الذين يتكلمون في أصول الفقه، شوف باش تعرف التداخلات، يجوا في مبحث الأحد يقول لك من المسائل هل خبر الأحد يفيد الظن ولا القطع. بشر المريسي يتكلم، انتبه، هذا بشر المريسي، هذه مباحثه. فتجد واحد كيف الكوز بكاترة في الأصول يرجح ويفيد ويفيد وقيل وقيل، وضمن مسألة أصولية، هذه مسألة كلامية ليست مسألة أصولية. حتى ابن تيمية مع خلافنا الشديد معه من باب الإنصاف في هذا الباب كان قد نصص على أن هذه كلها إدخالات بشر المريسي على الفقه، أصول الفقه. وأن الشافعي لما ألف أصول الفقه رد على هؤلاء، يعني تخيل أنت الشافعي لما ألف أصول الفقه رد على هؤلاء، وإذ بالقوم يقلبون ظهر المجن ويرجعوا مباحث بشر المريسي لأصول الفقه ويبحثوها على أنها مسائل علمية. حتى واحد يقول أستغرب، يقول هكذا، يقول أستغرب كيف يأتي أحد في مسألة في الأصول يقول قال أهل السنة، فهذا يدل على أنه هناك أهل بدع. نعم هناك البدع في الأصول الفقه، بل كفار زنادق أصلا، مش غير البدع، أفسدوا علم الأصول الفقه كله بعد الشافعي رحمه الله، أفسدوه وأدخلوا فيه مباحث للشافعي كان يرد عليهم. الشافعي يرد على هؤلاء اللي يقولوا ظن وقطع ويقين وكذا. طبعا الآن تبي نقطة مهمة، اليقين يتفاوت، مش نفهموا هذه كصورة شرعية، يقين يتفاوت. مثلا حديث تواطأت الأمة على قبوله ليس كحديث مختلف فيه في تصحيحه وتضعيفه، هذا كجانب علمي موجود. لكن ما هو ترتيب أهل الكلام؟ مش هذا المقصود. أهل الكلام عندهم الحديث إذا لم يتواتر فهو ليس بحجة في العقيدة، لأنه ظني، والعقيدة يقولك لا تقبل الظنيات. إذا ماذا يفعلون؟ قالك لا تجلبه للعقيدة. وكاين واحد لما داروا مؤتمر الأشاعرة في الأزهر قبل سنوات دار بحث في خبر الأحد، حب يأتي بما هو موجود في الكتب، فقال أن هذا الحديث قبل كذا، فرفضوا له البحث أصلا وقاموا يعترضون، قالوا في هذا الكلام أنك ترمينا أن ننكر السنة. نعم هذا إنكار السنة بعينه، لأنه بطريقتهم هو باش تفهم، باش تشترط تقول أنا ما نقبلش خبر التواتر، 99% من السنة عندك مردودة، لأن أغلب السنة أحد، أغلب السنة لم تتواتر. تواتر اللي اشترطوهم، وإلا التواتر أقسام، كان تواتر لفظي يعني لفظ الحديث، كان تواتر معنوي يعني أن يأتي معنى مثلا من المعاني كقرب الله من العبد وتتوارد فيه أحاديث، حديث النزول، حديث أن الله ينصب وجهه قبله، يعني أحاديث نفس المعنى، فهمت؟ سموه تواتر معنوي. وكان تواتر باعتبار التلقي كما البخاري ومسلم مثلا، تلقتهم الأمة بالقبول وحكي على ذلك إجماع كما قال العقيل وغيره، فهمت؟ الموطأ تلقته الأمة بالقبول كما حكام الشافعي وغيره ومن سنوات. فمثل هذا اللي تتلقاه الأمة بالقبول، حتى أفراد أحاديث لو قلنا أحد هي باعتبار التلقي متواترة. فبالتالي مسمى التواتر عندنا احنا في علم الحديث عند السلف أوسع مما هم يديروا شروط، لازم عدد الفلاني ويختلفوا في العدد، خلون يقولوا 70 ويستدلوا اختار موسى قومه، اختار موسى قومه 70 رجلا، خلون يقولوا 100، خلون يقولوا لازم عدة الحديبية 1400. طيب ولا حديث حتى في طفقة 1400، أبقى بالطريقة هذه لا تقبل القرآن، لأنه هذا المقصود. القرآن لما نقوله هو متواتر أو باعتبار التلقي وإلا باعتبار الإقراء، تلقى طبقة في الرجل في السند، تلقى طبقة طبقتين ثلاثة أربعة. فمن النقطة هذه لو مش منها نعود ركز معي، يعني نسرع في الكلام باش ندخله في البحث. برك القرآن لما نقل إلينا متواتر أم لا؟ متواتر. جيد، جواب صحيح، متواتر. باعتبار ماذا متواتر؟ باعتبار التلقي، أنه يقرأ في المساجد ويقرأ في المحاريب والناس لتنكر هذا كلام الله، فهمت؟ غير مخلوق. لكن باعتبار الإقراء، الإقراء، إقراء القرآن، الذين انتصبوا لإقراء القرآن، لو حبيت تدير أسانيد القراءة، أسانيد قراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد الأسانيد فيها فيه تواتر في الطبقات، أكبر لا؟ احنا نقول تلقي القرآن بالقبول الجم الغفير عن الجم الغفير، أما الإقراء دون ذلك، وهذا يوضعهم في مأزق. طب انا زنادقه وما حبيت حتى يطبق القاعده ورايح للقران، لكن يتوسط لك بشيئا فشيئا. فنقول لهم كما قلنا في القران المتواتر باعتبار القبول، فينزل ايضا التواتر على السنه باعتبار القبول. واضح؟ لان جمهور حديث الصحيحين مش نقولوا كلها، لو كان احاديث اختلف فيها الدارقطني معه اختلاف علمي ماهيش قضيه فيها. البخاري يقول العقيل اختلفوا عليه في اربعه احاديث والقول فيها قول البخاري. فهم؟ جمهور حديث الصحيحين باش تفهم على سبيل التحديد متلقات بالقبول في الامه، عليها الفتوى والعمل وكذا، جمهور الاحاديث. فهمت القضيه؟ فبالتالي هذا تواتر بالتلقي. احاديث العقيده لا تستنكر، لم تستنكر، لا زال الائمه يرونها، لا زال الائمه يرونها ويجمعونها. فهمت القضيه؟ فهي متواتره ايضا. القوم عندهم التواتر فقط طبقه، وهذا خطأ. التواتر لا يكون بالطبقة، يكون بالطبقة، يكون بالتلقي، يكون التواتر بالمعنى، يكون بالتوارد، يعني معنى جاء في حديث له ما يشهد له في القرآن وهكذا. فهمت؟ التواتر يكون بالعمل، ما عليه العمل، هذا يدخل فيه التواتر. ولذلك لو طرحنا السؤال هاتوا لنا دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين جهريا وفي الثانية سريا، و يقرأ في الظهر أربع وكذا. كتنصيص حديث قالك صلاة الظهر أربع لا تجد. علاه؟ لأن هذا من العلم الضروري المنتشر الفاشي، لأن الناس كل تلقته بالقبول. ولذلك شوف القضية، لو جاء حديث هذه من سمات الحديث المكذوب، لو جاء حديث يحكي شيء ضروري متفق عليه ضرورة الحس، يعني الناس كل شافته، لو جاء حديث يحكي هذه الأمور مثلا صلاة الظهر أربع المغرب كذا، يعرفوا حديث مكذوب. علاه؟ لأن مثل هذا الناس كل تعرفوا، العالم والجهل، اللي هو المعلوم والدين والضرورة. فهمت القضية وراي؟ أي بارك الله فيك. فجابوا لهذا الأمر جيدا. هذا الاتجاه العقلي عند المعتزلة بدأ يتحكم أو يحكم العقل على الأخبار. قلنا بدأت مع واصل بن عطاء